عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك اللهم لبيك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. اما بعد، اخواني واحبابي اخواتنا الفاضلات الكريمات في الله، يعني تخيلوا لو واحد دخل الجنه وخرج منها يكلم الناس عن الجنه، يا ترى هيقول ايه؟ يا ترى هيبقى منفعل قد ايه؟ يا ترى هيبقى فرحان قد ايه؟ يا ترى هينقل للناس مشاعر شكلها ايه؟ يا اخواني، ان الانسان يوصف العسل غير ان الانسان يدوق العسل، احساس رهيب وفرق كبير جدا. احنا جايين من 10 ايام في الجنه، 10 ايام في جنه جوار النبي عليه الصلاه والسلام، 10 ايام في جنه الطواف حوالين بيت الله زي ملائكه السماء السابعه حوالين البيت المعمور، 10 ايام في جنه الاخوه والصحبه، واحنا جايين الليله النهارده باذن الله ومعايا اخواني واحبابي، جزء من اخواني اللي كنا مع بعض في عمره التربيه رقم واحد باذن الله سبحانه وتعالى. الفتح اللي ربنا فتحه علينا يعني فكره بفضل ومنه الله، يعني ربنا فتح بيها علينا وفضل ومنه الله تعاوننا ان احنا ننفذها، وفعلا رحنا مجموعه من الاخوه الافاضل والاخوات الفاضلات، رحنا بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى في عمره التربيه واحد عشان نتربى، عشان نبدا من جديد، عشان نعمل ريستارت، عشان نبدا من جديد في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. رحنا قضينا 10 ايام في الجنه بجوار الروضه المشرفه اللي هي قطعه من الجنه في المدينه المنوره، رجلينا تدوس على نفس الاماكن اللي رجلينا ابو بكر وعمر داست عليها في مكه والمدينه، نطوف على نفس مواضع الاقدام اللي طاف عليها النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام. رحنا يا جماعه والواحد لا ينسى يعني المتعه اللي شافها هناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا استمتاع يا اخواني. يا جماعة العبادة دي أعظم متعة في الحياة، العبادة دي أعظم بهجة في الحياة، استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. الواحد مش ناسي متعة وإحنا نازلين، لا وإحنا طالعين على غار حراء، لما قلنا إحنا لازم نطلع في المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجي يتدبر فيه في خلق الله، وإحنا طالعين والحكومة السعودية حولته لسلالم، وبقالنا ساعتين طالعين خلاص هنموت هنسقط من كتر الإعياء، ونفاجأ يا إخواني وحاجة زلزلة قلب الواحد ان الجبل فضل طالع كده كده كده لحد ما جه في قمته وبدا طالع كده اهوت، يعني زي صبه نازله كده، يعني عايزه حد محترف تسلق جبال عشان يقدر يطلع عليها. ساعتها يا اخواني كلنا مشاعرنا انهارت من التاثر. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيجي هنا ازاي؟ النبي كان بيطلع هنا لوحده ازاي؟ النبي كان بيجي يقعد شهر كامل هنا ازاي؟ واول ما الاخوه وصلوا الغار حراء نفسه ولقوه اصغر من القبر، اصغر من المقبره. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقعد شهر في المكان ده عشان يتدبر في خلق الله، عشان يتحنث بين يدي الله، عشان يصل الى الله. ايه الهمم دي يا اخواني؟ ايه الجبال دي؟ وقفنا على غار حراء، وقفنا على جبل النور، واحنا واقفين كل الجبال مكشوفه حوالينا، وغار حراء بيبص حتى على الكعبه نفسها، كل الجبال مكشوفه حوالينا. حسينا ان الدين ده ما بيقومش على غير على اكتاف جبال، الدين ده عايز رجاله، الدين ده عايز جبال. واحنا راجعين من الغار فوجئت ان كل اخواننا يعني في العربيه في السياره بينشدوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. فوجئت ان اخواني بينشدوا وهم في قمه الحماس والتلقائيه: لبيك اسلام البطوله، كلنا نفد الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. فوجئت ان اخواني بينشدوا: اخي انت حر وراء السدود، اخي انت حر بتلك القيود، اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. فوجئت يا اخواني ان فعلا كلنا شربنا المعنى، المعنى اللي في قلبي لقيته مع اخواني. كانت عمره جميله، كانت 10 ايام في الجنه، عشنا مع المكان اللي تدبر فيه النبي عليه الصلاه والسلام، العباده اللي خلت النبي نبي، العباده اللي ربنا رب، العباده اللي ربنا اهل بها النبي عليه الصلاه والسلام للنبوه، عشنا مع الطواف، عشنا مع الصف الاول في المدينه المنوره، عشنا مع معاني اخواني واحبابي ونور عينيا والقطع اللي من قلبي. يعني بعض اخواني بقى اللي جايين معايا معايا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عشان ننقل لكم العشر أيام اللي كنا في الجنة فيهم، عشان ننقل لكم المتعة اللي احنا عشناها، عشان نقول لكم ما تحرموش نفسكم من التربية هناك، عشان نقول لكل أخ من إخواننا في الدعوة إلى الله ننزل للإخوة وناخد الإخوة معانا ونروح في كل مكان ونتحرك بين الناس، نأكل الطعام ونمشي في الأسواق. الناس الوقت ما عادتش عايزة خطب من برية من بعيد بس، وإن كان هذا عمل عظيم، ولكن الناس عايزة الدعاء ينزلوا وسطهم ويعيشوا وسطهم، وناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونعيش مع بعض ونموت مع بعض. اخواني في الله عايزين ندخل في دم بعض. اخواني الاخوة الافاضل معنا، اخواننا هم حبايبنا، سافرنا وكافحنا وجاهدنا مع بعض عشان نوصل لربنا، يمكن ربنا يرضى عنا، يمكن ربنا يغفر لنا. اي حد من اللي سافر احسن منك في ايه؟ اي واحدة من اللي سافروا احسن منك في ايه؟ ورا كل واحد سافر يا اخواني، معظم اللي سافروا يعني كان مش مؤهل ان هو يدفع ثمن العمرة، ولكن الكل كافح باذن الله سبحانه وتعالى عشان يقدر ان هو يعني يتربى فعلا عند بيت الله الحرام. انا مش عايز بقى استأثر بالحديث، انا حاسس ان انا قاعد دلوقتي في الجنة، يعني من جنة الجنة والله يا اخواني، انا من جنة العمرة هناك مع اخواني لجنة العمل لدين ربنا. اللهم لك الحمد. تقريبا نمنا شوية اول ما رجعنا وقمنا نستأنف العمل، نرتب المعسكرات الشبابية، معسكرات التربوية، نرتب الشغل للعمل لدين الله، نرتب جولاتنا وشغلنا باذن الله سبحانه وتعالى. معانا باشمهندس علي زيادة مدير العمرة. انا طبعا انا مضطر ان ابدا بالبشمهندس علي لانه اخو زوجتي، اخو الحكومه، فانا ما ينفعش ان انا طبعا اتجاوز الحكومه يا اخواني في الله. يعني باشمهندس علي كان مدير العمره، ربنا يبارك فيه، اثر فينا كلنا بالاخلاق، اثر فينا كلنا بالحلم اللي يعني ما شفناهوش وسط السلفيين قبل كده. فباشمهندس علي يعني يقول لنا يعني اكبر انطباعاته ايه، ايه اللي عايز يوصله لنا باذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الفكرة من بدايتها أول الدكتور حازم ما كلمنا أنه عاوز يعمل عمرة، الأساس بتاعها عمرة أخوة، فقلنا خلاص ان احنا ان شاء الله نخلي ده الاساس بتاعنا والهدف بتاعنا اللي نمشي عليه على طول. فبدانا نتفق اتفاقات معينه، ايه هي؟ ان يكون احنا العمره كانت 135 فرد، يكون 135 اخ هو ده اللي بيتعامل مع بعض. فبدانا نزرع جوه كل واحد ان انت في العمره دي مع اخوك، ان انت واحد وربنا اكرمك ب 134 اخ تاني لك، فانت لازم تحافظ على الاخوه ديت ولازم تكون على مستواها، ولازم ان انت تقدم وتبذل لباقي اخوانك. فربنا اكرمنا، بدانا اول قبل العمره عملنا 3 ايام تربويه، كنا بنجتمع في مسجد في المنصوره، نقعد من العصر للعشاء، وكان الشيخ ربنا يبارك فيه كان بيحضر معانا الوقت ده كله، قاعدين معاني تربويه ومعاني اخويه تتزرع بينا وبين بعضنا. في اليوم الثالث الحمد لله ربنا اكرمنا وعملنا افطار عشان نبقى احنا بنتكلم سوا وبنتواصل سوا وبناكل سوا. بعد الايام الثلاث ايام التربويه بدانا بفضل الله ان احنا العمره وان احنا المشوار بتاع العمره اللي اتبنى على هذا الامر. بدانا فيها دكتور والله مع شركه السياحه، ان كنا اتكلمنا معاهم، شركات السياحه كتير بس انتوا لازم تكونوا عايزين شركه سياحه تكون لنا على مستوى الاخوه، ان احنا نبقى اخوات فعلا خارج مع اخواتي بتاع شركه السياحه. وربنا اكرمنا ان الراجل بنفسه هو طلع معانا اللي هو صاحب الشركه، قال انا اطلع العمره دي. واستبشرت جدا لما سمعت محمد عبد الهادي بيقول لي ايه، ان بعد كده هو مش هيطلع العمرات الثانيه، هو ما بيطلعش العمرات كلها، قال انا هطلع بتاعه عمرات التربيه اللي مع الشيخ حازم للمعاني اللي شفناها. كنا 135 اخ. اما جينا موضوع ان احنا نعمل نكون الفريق الاداري، كان عندي اقتراح معين كان داخل نفسي في حاجه ما قلتش لحد، يعني اذا للشيخ حازم والبعض المقربين دكتور محمد جوده القائمين على العمره، ان احنا عندنا 135 خادم في العمره هنا، 135 واحد بيخدم الباقيين. فبدأنا نزرع حاجات معينة، والله المعاني دي اتجسدت وأنا بشوفها في أما كنا في الشنط، ما جبناش عمال يشيلوا الشنط، هو بس في آخر حاجة وإحنا راجعين لأن كان العدد زاد شوية، إنما كان الأساس في العمال في الشنط إن هو كان إحنا، كان كله بيسابق وإن هو يشيل الشنط بتاعت إخواته، لأن خلاص اتفقنا إن اللي معاك إخواتك، اللي معاك ده أبيك وأمك، هم دول اللي معاك، أبو أخوك هو أبوك وأم أخوك هي أمك، ده أساس كان مهم جدا جدا. اترسخ يا شيخنا في كل حاجة كنا بنعملها خطوة خطوة، يعني من المواقف اللي حصلت لنا إن في مطار اتأخرنا شوية ومع ذلك كان الأساس بتاعنا إن يا جماعة كلمتهم على طول، اتدخلت وكلمتهم ووجهتهم يا جماعة الموضوع سهل جدا، ايه اتأخرت ساعة او اتنين او تلاتة، انت لازلت مع اخواتك. فهنا حصل بمعنى الاخوة ده الصعاب اتزللت، بقينا واقفين، انما الدكتور حازم قعد في مكان ومجموعه قعدت جنبه، في الدكتور محمد جوده كان قاعد وفي مجموعه تانيه راحت قعدت نامت جنبه في المطار اللي هو الساعتين ثلاثه اللي كان فيها مشكله. فطلعنا بحاجه جديده الحمد لله، ان احنا عملنا اسسنا اخوه ما بين 135 فرد كانوا موجودين معانا. الطواف يا شيخنا ما نزلنا في مرحلة الطواف، احنا بنعمل العمرة فبننظم فيها اداريا ازاي تمشي وازاي تبقى منظمة عشان احنا نكون مع بعض. اتفاجئت بالاخوة الشباب، لا يا جماعة احنا نخلي الستات في النص واحنا هنمشي اتنين من قدام واتنين من ورا وحد من على اليمين ومن على الشمال. كان منظر جميل في الحرم، فعلا كان منظر جميل ان اخوات بيطوفوا جنب بعض. ممكن انك تطوف حوالين الكعبه انت لوحدك، انما تطوف بين اخواتك، بين ان حد خايف عليك، بين ان حد بيذكرك بالله جل وعلا. فكان الاساس بتاعنا هو كده، ربنا اكرمنا ووفرنا بيئه ايمانيه. يعني النهارده الاخواننا والشباب والمعتبرين اللي كانوا معانا تحت ضغوط ما بين ايه؟ ما بين الاعلام الفاسد وما بين المنكرات الكثيره وما بين الذنوب والمعاصي، فكان مهم جدا جدا توفير بيئه ايمانيه الناس كلها تتجمع عليها. فالحمد لله اخواته كانوا بيقولوا له ايه؟ يلا للطاعه، بيعنوه على الطاعه. يعني النهار كان معانا واحد كان مسؤول تصحيح، هو صح ده الناس كلها كرهته الناس كلها كرهته، بس فعلا يعدي عليك قبل الاذان بنص ساعه ويقول لك قوم يلا علشان احنا الاذان لسه على نص ساعه. كان حاجه جميله قوي. كان معانا ناس كانت مسؤوله وجبات، ان حد كان ينزل ويجيب الوجبات لاخواته ويقول له لا خليك انت وانا هجيب لك الوجبات. كان يقول له لو في الحرم انا هحاول انا اخليك انت وانا هنزل اجيب لك. ففي الحقيقه كانت عمر التفاني من الناس كلها حاجه جميله جدا جدا. اجمل وصف سمعته من الشيخ حازم حقا 10 ايام في الجنه، انما المؤمنون اخوه، ففعلا هو في الجنه والواحد وسط المؤمنين اخواته. هي ديت كان المشاعر اللي كانت موجوده. الاداره بتاعتنا كان في جزء، يعني اعتذر لاخواتي لو كان في حاجه في الاداره انا قصرت فيها او ما الى ذلك، بس احنا كان عندنا اهداف كان لازم نسعى لها. من الحاجات كده كان ناس بتطلبني بتقول لي حط لي جدول العمره كله العشر ايام ابقى عارفه على طول وخلاص. انا كنت ضد الفكره دي تماما، لان كون ان انا احط له الجدول هو عارف بعد عشر ايام هبقى اعمل كذا، طب ممكن اروح اعمل اي حاجه وانا عارف ان بعد عشر ايام هعمل حاجه معينه. انما قد ايه كان جميل ان احنا كنا بناخد الجدول يوم بيوم، مرتبطين بالدرس بتاع الشيخ حازم، مرتبطين ببعض، بنقول هي يا جماعه الخطوه الجايه هنعمل ايه؟ احنا مع بعض، مش انت عارف انت هتعمل ايه بعد كده والموضوع منتهي. وكنا فاتحين المشوره ان الناس تجتمع مع بعضها وتتالف مع بعضها. من واحنا طالعين الاتوبيس يا شيخنا من قبل ما نطلع خالص سمعت حد بيقول ايه؟ بيقول والله ده الصحبه دي الواحد يدفع فيها كتير قوي. ناس كانوا واقفين ما جوش معانا. فالحمد لله والشكر ده كان هدف ان فعلا الصحبه المجموعه دي تكون صحبه تكون مثال وتكون قدوه وتكون اسوه لباقي الناس كلها. والحمد لله والشكر لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا فيها كتير جدا. الناس كانت بتمشي ورانا في الحرم. الناس كانت بتيجي تحضر دروس الشيخ حازم من العمرات السابقه. الناس كانت افتكرونا بقى ان احنا شركه سياحه وبداوا يقولوا لنا احنا عاوزين نطلع معاكم. عاوزين نحجز معاكم ونطلع معاكم وعاوزين نطلع مع الشيخ. فده شجعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا ايه ان شاء الله بالتنسيق مع الشيخ يعني ويكون في عمره ثانيه يا شيخنا باذن الله في شعبان ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتممنا هذا الامر على خير يعني. جزاك الله خير يا باشمهندس. طبعا احنا ما يعني كلمه جميله طبعا وصي اختك عليا يعني اخواني واحبابي في الله استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا من هذا البيت. متعه الحياه عند الكعبه، متعه الحجر الاسود يا اخواني، متعه الحجر الاسود. يعني يعني زي ما سمعنا كده من احد اخواننا في الدعوه الى الله وبيتكلم، يعني بيقول لك الناس وهي رايحه الحجر الاسود بتقتتل على الحجر الاسود، والحجر الاسود ده قطعه من الجنه، قطعه من الجنه. لو الناس تقتتل على الجنه زي ما بتقتتل على الحجر الاسود كان كل الناس دخلت الجنه. الجنه اللي هناك جنه الاخوه وجنه الحب في الله. يعني تعالوا مع بعض نشوف يعني مقطع كده الفريق الاعلامي صوره لنا عن الافطارات الجماعيه اللي كانت هناك، عن جو الحب في الله اللي كان هناك، عن جلسات التعارف في الله اللي كانت هناك. يعني جزء من الجنه كده، جنه الاخوه وجنه الحب في الله نعيش مع بعض فيه في هذه المشاهد باذن الله. ولكم صدقت مودتي وبكم ألوذ واستعي يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودين ولكم صدقت مودتي وبكم ألوذ واستعي يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودي حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا سنين حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا سنين يعني اخواني واحبابي في الله الحب في الله ده هو الجنة بتاعت الدنيا. وزي ما قلنا يا جماعة تاني استمتعوا من هذا البيت الاستمتاع في كل شيء. متعة الطواف يا جماعة, متعة الطواف اللي عشناها هناك, الطواف ده جنة الملائكة, جنة الملائكة. الله سبحانه وتعالى في اخر سورة الزمر لما ذكر جنة المؤمنين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة, طب يا رب المؤمنين عبدوك 20-30 سنة اديتهم كل ده, طب يا رب الملائكة اللي بقالها الاف السنين بتعبدك وبتسجد لك وبتسبحك وبتقدس لك اديتها ايه يا رب؟ الاية اللي بعدها وترى الملائكة حافين من حول العرش بيطوفوا من حول عرش الله. كأن بعض علماء التفسير التقط من هنا معنى أن جنة الملائكة هي الطواف, ونعيم الملائكة جزاء على أعمالهم هو الطواف. الطواف ده جنة ومتعة. أنا مش عايز برضو أخد يعني أوقات إخواني ومش عارف أبدأ بمين. والله إخواني أنا قاعد كده على إيه يعني أربع شجرات من الجنة على يميني وأربع شجرات من الجنة على يساري ومش عارف نبدأ بمين. رأيك يا باشمهندس ترشح مين من باب برضو احترام الحكومة يعني؟ أنا مش حكومة توصيك أنت علي. ممكن نبدأ بالأخ مصطفى لأن غزل مجهود كبير قوي قوي في العمرة, فإن شاء الله ممكن نبدأ بيه. خلاص أستاذ مصطفى سلطان طبعا ده حبيب قلبنا كلنا بقى. يعني ده حتة من الجنة ان شاء الله بإذن الله. استاذ مصطفى سلطان المسؤول الاعلامي في موقع الطريق لله والمسؤول الاعلامي للعمرة. يعني عايزين نعرف يعني ايه اللي اثر فيه وايه اللي يعني ايه اكتر معاني عاش فيها في هذه العمرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو أولا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من لم يشكو الناس لم يشكو الله, فطبعا الشكر موصول لشيخنا الدكتور حازم جزاك الله عنا خيرا, تعلمنا منك كتير, الواحد استفاد كتير جدا من العمرة دي, اتعلم معاني جديدة في الدين, اتعلم معاني جديدة في العبادات. برضو ما انساش ان انا اشكر استاذنا الباشمهندس علي زيادة جزاه الله خيرا, يعني اتعلمنا منه الاخلاق, اتعلمنا منه الادب, حسن الخلق, مواقف عملية كتير. كنا بنقرأ الدين في الكتب وفي المجلدات لكن اول مرة يعني نشوف الدين فعلا نموذج عملي في العمرة, ان احنا شفنا الدين نموذج عملي على ارض الواقع. اتعلمنا كتير من برنامج التربوي للعمرة, استفدنا كتير وفضل منة الله. كان عندنا هدف وكان عندنا نية, كان عندنا هدف في حتة جزئية التغطية الاعلامية للعمرة. كانت نيتنا ان احنا نرضي الله عز وجل, كانت نيتنا برضو ان الشيخ حازم ما ياخدش الاجر لوحده زي ما هو ربنا كرمه في المشروع التربوي ده. فكان عندنا نية ان احنا نشارك دكتور حازم في نشر المشروع التربوي ده ونشر الهداية وندل الناس على الخير. يعني ممكن يكون اللي تابع العمرة مثلا 135 فرد, كانت نيتنا ان 135 فرد دول لما نرجع التغطية الاعلامية للعمرة الناس كلها تشوف العمرة, مصر كلها تطلع العمرة, العالم كله يشوف العمرة. فكنا جايين بالنية دي, نية رضا الله عز وجل, نية ان احنا نساهم في المشروع التربوي اللي الدكتور حازم بيقدمه, نية ان احنا ننشر الخير, نية ما كلنا كفريق مع بعض. دكتور حازم دايما بيعلمنا يعني جزاه الله خيرا ان احنا كلنا فريق, ان الدنيا مش قايمة على فرد واحد, ان الموضوع مش شخص واحد. فدي كانت من ضمن النوايا بفضل ومنة الله. اتعلمنا يعني ايه عمل جماعي, يعني ايه روح الفريق مع بعض. وبعد كده بقى العناصر بتاع التغطية الإعلامية من أول ما كنا في المنصورة بفضل ومنة الله ابتدت الاستعداد التربوي للعمرة كان بدايته من المنصورة من هنا. يعني الدكتور حازم حتى كان شعار الثلاث أيام التربويين اللي كانوا هنا ولو أرادوا العمرة لأعدوا لها عد. بفضل الله كان في ثلاث أيام تربويين في المنصورة تم التغطية الإعلامية ليهم. اليوم التربوي كان بيبتدي من بعد العصر لحد بعد العشاء. كان بيبقى موجود معنا الدكتور حازم، الدكتور أحمد سيف، الدكتور محمد جودة، الباشمهندس علي زيادة. الحاجات دي كلها بفضل الله تم تسجيلها. اليوم التربوي الثاني، اليوم التربوي الثالث كان فيه فطار جماعي، كان فيه رحلة تدبر نيلية في النيل تم تسجيلها بفضل ومنة الله. بعد كده انتقلنا بقى للسفر للعمرة. من أول يوم، من أول لحظة كنا في العمرة حبينا ننقل للناس صورة العمرة وصورة الفريق الجماعي وروح الأخوة اللي كانت موجودة من أول لحظة كانت في المطار. من أول ما انطلقنا من مطار القاهرة لحد ما ربنا أكرمنا ونزلنا لمطار ينبع بفضل الله. وقفنا فترة طويلة في مطار ينبع تعلمنا فيها زي الباشمهندس علي قال، ناس نامت وناس كلت والشيخ حازم جاب لنا عصير وكان كله بيشرب العصير. كان في عصير اتعلمنا كتير. الشيخ جزاه الله خيرا ربط لنا اللي يعني الوقفه دي لما قعدنا نقعد 7 ساعات في المطار فما بالك بيوم القيامه هنقعد قد ايه. طب احنا كنا مع بعض وكنا كلنا في جو واحد وفي ايمان واحد وفي حب، امال يوم القيامه لما يبقى الواحد لوحده هيقف يعمل ايه ومحدش بيكلم حد وكله بيهرب من بعضه. ففضله منة الله يعني كانت بدايه موفقه وربنا ينفع بالشيخ ويجزاه خير. اكمل ان شاء الله عشان ما اخدش وقت اخواني بس. جزاك الله خير. انت عريس جديد يا استاذ مصطفى؟ هو الشيخ مصمم طبعا. كانت الحكومة معاك مش كده؟ الفاميليا كانت معاك؟ الفاميليا بتاعت حضرتك والفاميليا بتاعت حضرتك. كده على هوا ماشي ماشي بعد التصوير ان شاء الله. تعالوا يا اخواني وتعالوا احبابي واخواتنا الفاضلات الكريمات، تعالوا مع بعض نشوف كده ايه يعني مقطع كده صوره لنا اخواننا في الفريق الاعلامي باذن الله سبحانه وتعالى او المسؤول الاعلامي عن العمره من اول مطار القاهره لحد مطار برج العرب واحنا راجعين. يعني حاجه كده تغطيه سريعه كده بس ايه يعني نتنسم نسائم الاخوه والحب والاقبال على الله والاقبال على التربيه والعوده الى التربيه من جديد باذن الله سبحانه وتعالى. والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد لله. ليه التربية من خلال عمر؟ العمر دي مليانة معاني لو قلب حسها هتغير حياته تماما. خلاص ده مليان معاني، السعي ده مليان معاني. تراهم على الرمضاء شعف رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. والنبي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويا مكة الغراء يا بهجة الدنا. ده عمر البداية من جديد، فرصة لأن احنا نبدأ علاقة مع الله من جديد بإذن الله. وإن الرجاء في الله أسناد خائري. يعني الحمد لله, يعني ربنا رزقنا العمرة بعد العمرة ورزقنا الحج بعد الحج. أنا عايز أثلث بقى ب يعني أخونا الدكتور محمد جودة, يعني أخونا الدكتور محمد جودة من إخواننا في المنصورة ومن إخواننا الدعاء إلى الله, يعني من إخواننا السلفيين السلفيين اللي بحقه حقيقي, يعني الله المستعان. يعني ربنا يسددنا يا رب. فانا يعني عايز اسال يعني اخويا الدكتور محمد جودة, يعني ايه انطباعاته, ايه رايه في اللي حصل, ايه تصوراته, ايه اكتر حاجه اثرت فيه باعتباره من الفريق التربوي الاساسي اللي قاد العمره وادارها وشارك فيها, يعني فايه انطباعك؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه لخلق الله ثم ما بعد. فالعمره ابتداء يعني كانت حلم مننا يعني, وربنا سبحانه وتعالى فتح علينا فيها في البدايه بحلم اخ من الاخوه شافه يعني, والدكتور حازم فسره بان هو يعني هيكون في تيسير في العمره, فربنا سبحانه فعلا يسر لنا العمره. وطبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الرؤيا ايه من المبشرات, فربنا سبحانه بشرنا في البدايه ان ايه ان شاء الله العمره دي هتيسر وهتبقى فيها خير. وربنا سبحانه وتعالى بعد كده فتح لنا يعني بابواب خير كتيره جدا, منها الباشمهندس علي زياده, يعني هو لما قاد الفريق الاداري يعني كان فتح من الله سبحانه وتعالى علينا, وربنا سبحانه يسر لنا يعني حاجات كتيره جدا في العمره بسبب وجوده يعني, وناس جدا حبته في المساله دي. استاذ محمد جوده حضرتك بعد كده بعد فتح ربنا سبحانه وتعالى مساله التربيه, فبنقول ليه ايه علاقة العمرة بالتربية. فالعمرة بذاتها يعني حتى من غير يعني ما نطلع مع الدكتور حازم ولا حاجة, العمرة لوحدها فيها معاني تربوية عالية جدا. يعني كفاية ان انت ترك كعبة وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة في ظل الكعبة, ويأتي إليه سيدنا خباب فيقول يا رسول الله ألا تدعو لنا, ألا تستنصر لنا, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سيتم هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون. وكان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيضع منشاره في مفرق رأسه فيشق نصفين فلا يصده ذلك عندنا شيء. بل معنى اللي احنا هناخده هنا في معنى الكعبة, رؤية الكعبة والطواف حول الكعبة, معنى الصبر. يعني الطواف تربية على الصبر, صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى, صبر على البلاء لما تفتكر موقف سيدنا خباب. يبقى ديت ايه معنى المعاني التربوية الموجودة في العمرة بذاتها. تاني حاجة هتخلص طواف هتخش على الصفة, تفتكر كده وانت طالع الصفة وبتقول ان الصفة والمروة من شعائر الله, والنبي صلى الله عليه وسلم طلع في اول يعني موقف ده تغيرت فيه الدعوة من الدعوة السرية الى الدعوة الجهرية لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفة وندى بطون قريش, وكان واحد بس بيدعو الى الله سبحانه وتعالى بثباته صلى الله عليه وسلم, بقت الامة كلها بتيجي عند المكان دوت وتقول الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب كلها اللي كانت بتعادي واحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هزمت بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى, ونصر الله عز وجل عبده بوقوفه في هذا الموقف. فتفتكر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي الثبات ده كان فتح من الله سبحانه وتعالى. بعد كده تبدأ في السعي, والسعي ده بيعلمك معنى الجهاد في سبيل الله. أولا العمرة فيها جهاد, إن أنت أولا جهدت بمالك, دفعت فلوس, جهدت بقوتك وصحتك, واتعطلت ووقفت وحصل لك حاجات كتيرة مشقة في الطريق, كل دوت إيه معنى من معاد الجهاد. زائد السعي نفسه بيعلمنا جهاد سيدنا هاجر لما كانت بتسعى وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى, ثم بعد ذلك يأتي الفتح من الله سبحانه وتعالى. تفتكر بقى زمزم لما ربنا سبحانه وتعالى فتح على السيدة هاجر بزمزم في المكان دوت, وكم الفتح والدعوات التي تجاب من الله سبحانه وتعالى عند الكعبة. يعني تخيل كم دعوة أجيبت ورفعت إلى الله سبحانه وتعالى وصعدت وقرعت أبواب السماء في المكان ده, والله عز وجل أنزل الإجابة بفضله ورحمته. فتفتكر فتح الله سبحانه وتعالى برضو معاني التربية, تربية على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أتى بك إلى هنا واختارك وكتب في مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة إن فلان محمد أو أحمد أو علي أو عمر أو عبده أو أي واحد من اللي طلع عمره أو اعتمره فلان سيعتمر. الله عز وجل هو الذي اختارك بفضله ومنه وكرمه. فكما أن الله عز وجل اختارك يعني لزيارة بيته ولم يحرمك من رؤية بيته في الدنيا, نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا رؤية وجهه الكريم في الجنة, فهو أعلى نعيم الجنة. فدي كلها معاني تربوية, منها برضو معنى جميل جدا معنى التربية النفسية في العمرة. لأن من المعاني الواحد ذكرها في العمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ربيعة لما قال له أنا أسألك مرافقتك في الجنة, فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. وكثرة السجود معناها كثرة الصلاة, وده مكان بتضاعف فيه الصلاة، يعني الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فبتشجع الناس انها تصلي كتير جدا. فالصلاة دي بتعمل ايه؟ بتعينك على نفسك، فمن التربية النفسية انك تصلي كتير جدا، فهي دي من معاني ان انت نفسك هتتغير، تربيتك النفسية هتتغير، معاني النفس اللي جواك هتتغير، فدي كلها كانت معاني تربوية يعني ايه في العمر عموما. اما بالنسبة بقى لعمرتنا احنا اللي ربنا سبحانه من علينا فيها يعني، فكان في ربنا قدر، ما كانتش مترتبة كده، بس ربنا قدر ان يبقى في ثلاث محاور تربوية مشت في العمرة. المحور الاول هو التربية العلمية للعمرة، يعني الشيخ حازم كان بيدي درس تربوي يوميا بيعلم الناس علميا ازاي يتربوا، يعني فهمهم معاني التربية العلمية. والمعنى الثاني اللي حصل برضو وده بقدر الله سبحانه وتعالى، هو احنا رتبناه بس هو ربنا قدر ان هو يسر، يعني اللي هي معنى المصاحبة في التربية، ان يبقى في اخوة بتصاحب بعضها في انها تطلع الصف الاول وتصلي فيه كل الصلوات، معنى ان هم يطلعوا مع بعض البقيع، يطلعوا مع بعض غار حراء، يطلعوا نعمل عمرة مع بعض. فالمصاحبة يبقى التربية بالعلم، التربية بالمصاحبة. المعنى الثالث بقى التربية بالتنفس في صلاة الله سبحانه وتعالى، يعني كان في ناس تروح كل ما تروح تطوف تلاقيها بتطوف، كل ما تروح الصف الاول تلاقيها في الصف الاول، كل ما تروح الروضه الساعه 2 بالليل لحد الفجر تلاقيها قاعده بتصلي، كل ما تروح موطن من مواطن عباده الله سبحانه وتعالى بيتنافس معاك في عباده الله. وحتى الدكتور حازم اكد على المعنى ده في العمره، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجي واحد مسلم جديد ما كانش ياخده يعلمه، كان يقول لهم ايه دونكم اخاكم فعلموه، فالصحابه اتعلموا على ايد بعض. فكان الدكتور حازم بيقول لنا دايما حاولوا ان انتوا تتربوا على ايد بعض، يعني مش دايما ايه كله عايز يقعد معايا وعايز ياخد مني معاني، لا احنا مصاحبتنا لبعض وقعدتنا مع بعض فيها انواع تربيه. فكان ده المعنى كنت بشوفه كتير جدا، ان كل ما اروح موطن من مواطن العباده في العمره الاقي اخ سابقني، اروح الروضه الاقي واحد قبلي راح فعلا واقف في الروضه بيصلي، اروح الصف الاول الاقي واحد، اروح الطواف الاقي واحد، اجي عند الحجر الاقي واحد طالع من الحجر يقول لي ايه انت طالع من الحجر طالع من قبل الحجر وطالع ويقول لي مش عارف انا دخلت ازاي واخش من عند الملتزم، الامور سهله. كل ما اروح معنى من معاني العباده الاقي واحد سابقني فيه. فالتربيه بالتنافس في طاعه الله سبحانه وتعالى دي من كانت من اهم محاور التربيه اللي احنا شفناها هناك، ويعني العمره كانت فتح من ربنا سبحانه وتعالى، نسال الله ان يدومها علينا. جزاكم الله خيرا وصلى النبي محمد عليه الصلاه والسلام كثير الحمد لله. يعني دول اخواني وحبايبي يا جماعه، ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الصحبه اللي ربنا رزقها لي؟ صحبه جميله يعني، ولسه اللهم لك الحمد يعني من اعظم نعم ربنا عليا في حياتي بعد نعمه اللي وجهوني في الطريق لله، نعمه اخواني يعني الذين لولاهم الواحد ما كانش هيقدر يوصل لاي حاجه من اللي هو يعني ايه الحاجات اللي يعني قطعها في الطريق لله سبحانه وتعالى وفي الدعوه الى الله. يعني اخواني ويعني واعوان الواحد في كل طاعه وفي كل خير بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، واي فكره الواحد عملها ما هياش فكرتي، دي فكرتنا مع بعض. يعني ده زي ما الصخرة اتفتحت على ايد التلاتة، دي سنة من سنن ربنا. يا اخواني اوعوا تفتكروا ان عمرة التربية دي مثلا فكرة واحد، ده فكرة مجموعة وتنفيذ مجموعة وفتح ربنا ويد الله مع مجموعة وتسديد ربنا المجموعة، اللي الفكرة جت على ايد واحد واتطورت على ايد واحد وبدأت على ايد واحد وكملت على ايد واحد واتطورت على ايد واحد واستمرت على ايد واحد. هي دي السنة يا جماعة، هي دي السنة. مش عايزين بقى بعض التصورات بتاعت ايه ان مش عارف في شيخ بيطلع في التلفزيون وبيتكلم، يا جماعة دي تصورات مش حقيقية على الأرض الواقع. يا إخواني مفيش داعية هيعرف يعيش لوحده من غير إخوانه، ولا في أخ هيعرف يعيش لوحده من غير إخوانه، لوحدك مش هتقدر. شغل الأرض كلنا جنود وكلنا فريق. الفكرة مرة بتتفتح على إيد باشمهندس علي، مرة بتتفتح على إيد دكتور أحمد شنهاب، مرة بتتفتح على إيد دكتور أنس، مرة بتتفتح على إيد دكتور حرب عبد الهادي، كل مرة بتتفتح على إيد حد غير التاني عشان ربنا يعرفنا قيمة بعض ويعرفنا احتياجنا لبعض. انا برضو يعني ايه يعني مع متعة العمرة والعشر ايام اللي في الجنة، يعني قبل ما نسمع اخونا دكتور محمد عبد الهادي عايزين نعيش بس مع يعني مقطع سريع كده باذن الله سبحانه وتعالى عن الاستعداد التربوي للعمرة، والمفهوم ده مفهوم عايزين نعرضه ونركز عليها يا جماعة. الثلاث ايام التربوية اللي قبل العمرة، ثلاث ايام التربوية اللي اتعملت بفضل ومنة الله واللي اخواني شاركوني فيها، لان يا اخواني في ناس فاكرة ان بداية رمضان يوم واحد رمضان، بداية العمرة اول يوم في العمرة، غلط يا جماعة. لازم الاستعداد، ولو ارادوا العمرة لاعدوا لها عدة، ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عدة. اللي بيستعد لعبادة ربنا ده اللي صادق انه عايز يوصل لربنا. احنا كنا بنقول لاخواننا يا جماعة الصلاة معاك بمئة ألف صلاة، يعني السرحانة بألفين تلات آلاف صلاة راحوا عليك، يعني دماغك راحت منك كده بعشر تلاف عشرين ألف صلاة راحوا عليك. من هنا نصحح خشوع في الصلاة، من هنا نصحح مسألة يعني الحرص على وقتنا. فيعني معونا أخونا الدكتور محمد عبد الهادي، هو زي الدكتور محمد جورة وزي يعني باشمهندس علي وزي أستاذ سلطان كده، يعني ده من يعني أحب إخواني إلى قلبي. دكتور محمد عبد الهادي يعني اخونا وفي كليه صيدله وربنا يحفظه يا رب. عايزين نساله يعني ايه انطباعاتك عن العمرة. بس يعني اخواني زي ما اقول لكم بس هنشوف المقطع عن الاستعداد للعمرة وبعد كده ان شاء الله نرجع بإذن الله. والحمد لله التأشيرات ان شاء الله شوية وتيجي وتطلع ايه يعني تشكلوا ان العمرة تأشيرة وفلوس او العمرة تأشيرة وتذكرة العمرة دي اذن من الله. يعني فرق بين اجازة في راس بر والمارينا واجازة في مكة والمدينة. يعني انت دلوقتي الشباب بيرتب قبل ما يخلص هيقضي اجازته في راس البر والمارينا وانت ربنا بيرتب لك انك هتقضي اجازتك في مكة والمدينة. حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها بدلها على الإيمان بدلها على الإحسان قبل وقت فلا ينفع ندم ومعد. النهاردة كان يوم تربوي أو يوم إيماني تخصصي في تلطف في الخلق يوم إيماني تخصصي في عبادة النظر للأسف الشديد ونظر من يتحدث فيها ابداع. ده طبعا حاجة يعني الطير اللي انت شايفه ده ربنا خلق 9000 نوع طير. النمل 120,000 نوع نمل. الحيوانات حوالي 3000 نوع حيوان في الغابة. بس الكائنات الحية على وجه الارض حوالي 25 مليون نوع كائن حي. العلماء قالوا عارفين لحد الوقت 25 مليون نوع وفي حوالي 5 ملايين نوع ما يعرفهاش وكل سنة بيكتشفوا 15,000 نوع جديد. الحاجة الوحيدة اللي بتنتج النشويات على وجه الكرة الارضية ورد الشجر. يعني لا يوجد مصدر للنشويات اللي هي مصدر الطاقة على وجه الارض الا ورد الشجر. النواتج الخلية بتاعتك بتاع جسمك بتعمل 500 مليون جزيء هيموجلوبين كل سنه. انت لازم تتنفر لحد ما تكسر 1000 جرام. وافتكروا ان العباده دي ان ربنا اهل الانبياء. كل الكون احكامه من الاسماء الى الاصغر ووحي الله الهامه فجل الخالق الاكبر. وكل الكون احكامه من الاسماء الى الاصغر ووحي الله الهامه فجل الخالق الاكبر. يعني الحمد لله يعني دي بعض ملامح الاستعداد لهذا العمل العظيم العمره والطواف حول بيت الله الحرام. اخونا دكتور محمد عبد الهادي بقى اخونا وحبيبنا ونور عينينا يعني ايه اكتر حاجه اثرت فيك؟ ايه اكتر انطباع خدته؟ ايه اكتر معنى نفسك انك توصله لاخوانك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبدئيا طبعا واحنا راجعين يعني مش عارفين احنا كنا راجعين تاني ازاي. احنا قضينا هناك فعلا 10 ايام من اسعد ايام حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالعمرة. الواحد ما كانش متخيل كان في زحمة امتحانات في نص السنة ومش متخيل يعني مش متخيل ربنا سبحانه وتعالى كاتب له ايه وعين له ايه. فالبشمهندس علي كلمني ربنا يجازيه خير ويحفظه فقال لي تطلع معنا. فيعني انا يعني كنت في غاية السعادة. فقلت له طب والدي والدتي طب نطلع ازاي من غيرهم؟ قال لي هاتهم معانا العمرة كلها خدام ليهم. وقد كان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني انا والدي والدتي راجعين مبهورين فعلا بالعمرة ومبهورين بالاخوة وبمستوى الاخوة. ربنا رب يبارك فيهم. اول حاجة طبعا كانت في العمرة روح المحبة. روح محبة غير عادية واخوة غير عادية. دي ابرز ما كانت في العمرة. ثانيا اتعلمت منها هناك والله تنظيم الوقت. تنظيم الوقت. يعني الناس كلها يعني ممكن تعلم تنظيم الوقت في الفراغ، يعني تعلمنا تنظيم الوقت من كتر ضغط العبادة يا شيخ عزيز. يعني نصحى مثلا، يعني مثلا احنا مثلا الفجر صلينا الفجر، قعدنا جلسة الضحى، خرجنا من جلسة الضحى على البقيع، خلصنا البقيع لو في مزار او كده بنروحه، ما فيش مزار مثلا نروح ننام. نصحى مثلا الظهر، حد يجي يصحيك الظهر يخبط على الباب، ربنا يجازيه خير، يزعل الباب، يزعل الباب. عمر سعد ربنا يحفظه. بعد الظهر جلسة التعارف، جلسة التعارف دي من اجمل ما رأيت فعلا. يعني نخلص جلسة التعارف ازاي بقى؟ من اجمل ما رأيت ازاي فعلا؟ من اجمل ما جلست. يعني ايه اللي فيها بقى؟ يعني جلسة التعارف لا جلسة التعارف انت بتعرف يعني اشخاص فعلا انت حبيتهم في الله، بتتعرف على ناس انت اول مره يعني ممكن تطلع معهم او تشوفهم في حياتك في العمره دي، تكتسب اصدقاء وناس اخوه في الله يعني ملهاش حصر. يعني كفايه انا كسبت راس الدكتور حازم من العمره دي. جزاك الله خير. ننزل على صلاه العصر نرجع ثاني الفندق. يعني الله المستعان، الدكتور حازم درس الدكتور حازم، خلص درس الدكتور حازم ننزل على المغرب، نرجع على المغرب ناكل نفطر، يفطرونا بقى الدكتور حازم ربنا يحفظه. كان افطار جماعي كان رائع، يعني جو الاخوه في الافطار الجماعي كان غير عادي. ولو مفيش افطار يبقى في طواف بعد المغرب، نصلي العشاء ونطلع ننام، ننام عمر سعد يجي تاني يخبط على الباب، صادق القيامة يا جماعه يا صاحبي كان مشينا ننام. الساعه 2 تنزل في المسجد النبوي، تخش تلاقي الصف الاول ده كله فضل الله بتاعنا المنصورة والرحلة اللي جت معانا بفضل الله، واللي بقى يزور النبي يرجع تاني، واللي يصلي في الروضة ويجي تاني، وهكذا اليوم هكذا متكرر بفضل الله. يعني الواحد فيها ما كانش عنده وقت مش ينام، ما كانش عنده وقت يهرشط. يعني اللهم لك الحمد فعلا 10 ايام الواحد كان مضغوط، ضغطة صعبة جدا في جو هنا، يعني الواحد يعني سبحان الله راح غير 10 ايام، فعلا 10 ايام من الجنة فالحمد لله. جزاك الله خير. احكي بس موقف بس للدكتور حازم ربنا يجازيه خير في العمره طبعا عملناها كلنا مع بعض. الباشمهندس عايز زياده كان مسؤول الناس الكبار في السن، دكتور محمد جوده مسؤول المتاخرين اللي بيلم الناس من ورا، الدكتور حازم مع الشباب. فانا نزلت مع والدي ووالدتي ربنا يحفظ الدكتور حازم، يعني ده موقف يعني والدي فاكره له حتى الان. وانا والدي ربنا يحفظه يعني يعني لا ربنا يحفظه صمم ان هو ايه يشارك، يعني شاركني في نفس الثواب وفي نفس الاجر. ربنا يجازيك خير يا دكتور حازم، والدي بيشكرك جزيلا. ربنا حبيب قلبي يحفظك دكتور محمد، ده يعني اخواننا نور علينا والله يا اخوان. مفيش ملمح على وجه الارض من الجنه غير الاخوه. يعني في الجنه مش هنلاقي اللابتوب ده ولا هنلاقي الطوب ده ولا في الجنه هتلاقي اخوانك. الحاجه الوحيده من الجنه اللي في الدنيا هي اخوانك، فعلى قد حبك في الجنه اقرب لاخوانك. يا جماعه الاخوه شعبه من شعب الايمان، لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي ما يحب لنفسه. العلماء قالوا ان الحديث ده شعبه من البضع و70 شعبه من شعب الايمان. يعني من غير الاخوه انت دينك ناقص، لوحدك مش هتقدر. يعني انا حاسس واحنا مع بعض كده والله يا اخواني، يعني مع بعض جنب بعض كده، انا حاسس باحساس يعني في اول الحلقه كده قول النبي صلى الله عليه وسلم اول زمره يدخلون الجنه 70,000 متماسكون. يعني النبي بيقول لك مسكين ايدهم في ايد بعض ليه؟ لانهم في الدنيا كانوا متماسكون، في الدنيا كانوا مصممين ان هم يقطعوا الطريق مع بعض. لوحدك مش هتقدر توصل، بتقول اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدني، لانك من غير مجموعه نفسها تهدى هي كمان مش هتقدر توصل. يعني عايزين نقف بقى مع يعني اخواننا بقى الجانب اليسار بقى والساعه، ربنا يحفظهم يا رب. يعني دكتور احمد شنهاب، يعني عايزين نعرف ايه انطباعاتك. يعني انت كنت معانا في يعني في امتع نقطه تقريبا في الرحله، وهي كانت ايه؟ غار حراء. يعني انطباعاتك ايه؟ يعني ايه اكتر حاجه اثرت فيك؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هو بس انا هتكلم عن غار حراء، بس قبل ما اتكلم عن غار حراء هتكلم عن نقطتين بس. انا استفدت ايه من العمره، واهميه العمره بالنسبه لي ايه، او عامه العمره بتمثل ايه لاي حد مسلم. واحد، العمره فرض من فرائض الاسلام، يعني على قول كثير من العلماء ان اللي ما يعملش العمره ومعاه النفقه ويستطيع السفر ياثم. فده سبحان الله رب، وده يعني ربنا يسر لي تيسير عظيم جدا بفضل الله اولا، ثم الشيخ علي سبحان الله. ربنا الحمد لله ان انا طلعت العمره دي، كان ما كانش في اي اسباب ان انا اطلع العمرة دي، ولا نفقة ولا وقت ولا، سبحان الله هو ربنا يسرها. فاول حاجة ان ده بتأدي فرض من فرائض الاسلام. تاني حاجة من فوائد العمرة او من اهمية العمرة الفصل، ان انت بتفصل شوية لدينك، ان انت بتنقطع عن الدنيا وبتفصل للدين، الخلوة، تتعلم الخلوة. انت خلاص سبت، زي ما مثلا ما بنتعلم الخلوة في العشر ايام الاخر من رمضان بالاعتكاف، فدي اشد كمان، ان انت بتختلي في بيت ربنا، بتختلي في الروضة، في قطعة من الجنة، بتختلي بجوار الكعبة، بتختلي يعني خلوة بالمعنى الحق، وكمان يعني معك اخوانك، وكان برضو لازم تختلي بنفسك. يعني طبعا الصحبة، كلنا كلمة عن الصحبة، ولكن كان عنصر اساسي ليا بالنسبة لي في العمرة دي الخلوة. انا يعني بفضل الله يعتبر ما احتكتش كتير بالاخوة هناك، ولكن كان معظم وقتي بقضي مع بختلي، لان انا في قبل ما سافر كنت منهمك في الدنيا وغرقان، فسبحان الله ربنا جاب لي دي حبل نجاة كده. فتاني حاجة الانقطاع عن الدنيا والخلوة. تالت حاجة ان انت العمرة بتساعدك ان انت تؤدي عبادات في الاسلام لا تؤدى الا في هذا المكان. يعني حاجات انا دي اول مرة بفضل الله اطلع عمرة، يعني دي كان بفضل الله ومنة الله، اول مرة اروح السعودية، اول مرة اخرج برا مصر اصلا، فدي كانت اول عمرة لي في حياتي، فعشت معاني وعبادات اول مرة اعملها، كنت حاسس ان انا يعني ايه زي لسه ربنا يتم على نعمة الاسلام، ان انا لسه بكمل ديني، لسه الاول مرة بطوف حوالين الكعبة، لأول مرة بلتمس الركن اليماني، لأول مرة بقبر الحجر، لأول مرة بلتزم الملتزم. طبعا الشيخ حزم بيبص لي ويقول هقول يا ابني ده انا الجواز بتاعي مبهدل اختام وما عملتش الحاجات دي كلها. فعبادات انت الاول مرة بتعملها، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات كلها يعني حاجات لأول مرة بتعملها وانت مسلم، شوف بقالك كام سنة، وحاجات في الإسلام انت لأول مرة بتعملها. فتالت حاجة انت بتعمل عبادات لم تستطع ان تعملها إلا في هذا المكان. رابع فايدة او رابع أهمية من أهمية العمرة، ان انت بتجدد العهد مع الله عز وجل وبتبدأ من جديد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحلق، ان انت لما بتحلق شعرك فإن له بكل شعرة تسقط من رأسه نور، مش حسنة، فإن له بكل شعرة تسقط من رأسه نور. ليه؟ زي ما تعلمنا دي من الشيخ حازم، إن دي مع حلقة الرأس، مع أنت بتحلق رأسك شعرك بيقع، مين اللي بينزل ومالوش شعر؟ الطفل بيبقى نازل فطرته منورة. فكذلك الله عز وجل كأنه يقول لك أهو أنا رجعتك تاني، رجعتك طفل، رجعتك بفطرتك منورة، ابدأ من جديد واشتغل من جديد. فده كان رابع معنى ورابع أهمية من أهمية العمرة بالنسبة لي، إن أنا هبدأ من جديد. يا رب اللهم لك الحمد، يعني حاسس فعلا أنا راجع، حاسس بنور فضل الله، راجع حاسس بنور، فهبدأ من جديد وهجدد العهد مع الله وهشتغل من جديد. خمس حاجة العمرة بتحلك زي ما اخواننا قالوا الاكثار من الحسنات والطاعات. يعني مثلا الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة، يعني انا لقيت حسبتها وانا جاي في الطريق، ان انا ركعة واحدة بمئة الف ركعة، الركعة دي قد الركعات اللي انا ركعتها في السنة اللي فاتت كلها. لو جيت تحسب متوسط صلاة الواحد في اليوم قد ايه، 30 ركعة تقريبا، 30 في 300 هتلاقي مثلا 100 الف ركعة. فتخيل ركعة في المسجد الحرام بمئة الف ركعة، يعني تعادل سنة كاملة من ركعات اللي انت ركعتها في بلدك. فسبحان الله انا ملتزم مثلا بقالي 6-7 سنين، فسبع ركعات في المسجد الحرام قد اللي انا عملته كله فضل الله يعني. فده كان ومعنى تاني برضو من الركعة الصلاة بمئة الف صلاة، زي ما الشيخ حازم قال ان الصلاة بتأثر في قلبك قد مئة الف صلاة صلتها هنا في مكانك هنا. تخيل ان الصلاة مش مضاعفة حسنات بس، لأن مضاعفة أثر الصلاة على قلبك، إن الصلاة فعلا واحد فعلا كان بيصلي ركعتين بيخرج حاسس بأثر الصلاة في قلبه، غير بلده خالص، غير مكان بيصلي خالص. فده كان خمس حاجة. سادس إفادة إن زيارة المزارات بقى، الواحد راح أماكن جديدة اللي الشيخ حازم قال عليها، وده كان بفضل الله من أمتع الحاجات. غار حراء فضل الله، واحنا طالعين ما شاء الله مسافة 700 متر أو 750 متر ما شاء الله، الجبل شاق جدا وعر يعني كده، مش موهد خالص، وكمان ده فيه سلالم، فما بالك بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصعد هذا الجبل ازاي، وما كان فيه سلام ولا كان فيه درج، فكان بيصعد جبل الطريق كده فعلا يعني، وفعلا بعد ما طلعنا فوق بصينا لقينا منحدر، فأنا أصررت ان انا اطلع واوصل للغار فوق، وبفضل الله طلعت وصليت فوق، صليت فوق بإقرأ اقرأ صلت في المكان اللي هي انزلت فيه، اقرأ باسم ربك الذي خلق عشان استشعر المعاني والصورة كانت بتنزل. ودخلت الغار ده يعني احتسبت ان انا ممكن رجلي تدوس على موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، اقولي تلمس موضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان بيلمس الصخور. وفعلا الغار اضيق من القبر، وسبحان الله الاحجار متلاصقه جدا وممر قد كده، وسبحان الله كان في ناس عندها له همه غير عالي ان هي تطلع للفوق للغار، منهم الاتراك فضل الله يعني ما شاء الله نساء عواجيز 70 سنه وفوق ال 70 سنه وطالعين على العكاز ودخلوا الغار سبحان الله. الواحد والله كان بيبصرهم بيتعلم علو الهمه منهم ان هم ما شاء الله مش قادرين يمشوا وبيكملوا، فدول اللي شجعوني ان اطلع واكمل فوق الغار حراء. اخر حاجه طبعا الصحبه، وطبعا ده كله لمس ديت في العمره، ولكن هستشهد بس بموقف وهختم، عارف انا طولت عليكم، موقف واحد بس ان انا اتعلمت منه الاثار. وانا رايح الغار كنت لابس حذاء، سبحان الله ما كنتش عامل حساب ان انا اروح، فكنت لابس حذاء مش مساعدني خالص ان انا اطلع، الحذاء اتقطع مني فقمت قلع الحذاء ومشيت حافي، مشيت من غير حذاء، وانا نازل برضو نزلت من غير حذاء، ولكن كان صعب جدا. فاخ من اخواني قال لي لازم نتعلم الاثار، قال لي الحذاء بتاع اخ احمد خلف ربنا يجزيه خير، قال لي الحذاء بتاعه ولبست حذاء ونزلت بيه وهو نزل من غير حذاء. فربنا يكتب لنا العمره مرات عديده وعودا ان شاء الله يا رب، جزاك الله خير. احمد خلف من رجاله رساله ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بسم الناس اللي اثروا فينا جدا في العمره. طيب يعني يا اخواني في الله تعالوا كده ايه يعني نعيش مع بعض المزارات، يعني شهداء احد، البقيع بما في البقيع من يعني مشاهد خطيره زلزلت قلوبنا، يعني حوالين منظر الموت والقبور الشرعيه، القبور الشرعيه بقى منظر يزلزل القلب، ومنظر شهداء احد. يعني سبحان الله يوم ما كنا رايحين مقابر البقيع بعد كده شهداء احد، مقابر البقيع بعد الفجر على طول نطلع نزورها ونقعد في التدبر في المقابر، وبعد كده طلعنا على شهداء احد. قلت الاخوان احنا هنروح مقابرين النهارده من موت لموت، مقابر البقيع اللي فيها 10,000 صحابي يعني ماتوا هنا في المدينه المنوره دفنوا، وبعد كده مقابر شهداء احد اللي فيها 70 صحابي لحد دلوقتي اللي بيقف قدام المقابر قلبه بيحيى، وهم ميت وهم استشهدوا في سبيل الله، ولكن سبحان الله احنا احياء واللي بينظر لينا يعني ممكن قلبه يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كان يوم عظيم يعني غير غار حراء. فتعالوا نشوف بعض الايه المزارات او بعض المشاهد اللي شفناها هناك باذن الله سبحانه وتعالى. لبيك يا رب الامم قد لفنا ثوب الندم، بدمعك انفاض الحرم نشكو الخطايا واللمم، لا يشتكى الا اليك. لبيك واغفر للذنوب، لبيك ها اني اتوب. انس بن النضر دخل يا اخواني والصحابه جثث مقطعه، 70 اللي مقتولين هنا ده هم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا جثث مقطعه. لو انت مكان انس بن النضر كنت دخلت المعركه في هذا الوقت، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير الى هذا المكان رجع عبد الله بن ابي بن سلول ب 300 رجل. وهكذا المنافقين دائما لا يحسنون المواجهه ولا يستطيعون ان يستمروا في عمل ابدا. ابن عبيد الله في اللحظه دي كان دخوله معناها انه هيقابل مصعب بن عمير اتقطع. لو انت مكان طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه كنت دخلت عشان تدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. الثلاثه اللي تمزقوا عشان نصر دين ربنا سبحانه وتعالى هم اللي مدفونين في هذا المكان مع بعض. لله در ائمه صدحوا بها، الله اكبر ما شدا طير وصاح، لله در مؤذن نادى بها، يا امه القرآن حي على الفلاح. لو انت كنت في المعركة دي يا ترى كنت نزلت من على الجبل؟ يا ترى كنت هربت من الجبل دوت؟ يا ترى كنت وقفت تقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا ترى كنت عملت ايه؟ هناك من اراد دين الله على هواه، في واحد كده يقول لك لا لا لا لا مادام ما مشتش على هوايا انا مش معاكم في الكلام ده. هكذا المنافقون لا يستطيعون المواجهة ولا يستمرون أبدا. إخواننا الكل هيموت، كل الناس هتموت، الغني هيموت والفقير هيموت، الكبير هيموت والصغير هيموت، الوزير هيموت والغفير هيموت، ولكن القضية الموتة اللي انت هتموتها هيبقى شكلها الكفار بيتعبوا برضه، الكفار بيضحوا برضه، بل من أهل الكفر من بذل لنصرة الكفر ما لم يبذلوا جميعا من أجل نصرة الحق، ما لم يبذلوا جميعا من أجل نصرة الحق. يعني إخواني في الله يعني الموقف هناك مهيب وكل حاجة هناك بتزلزل في القلب، وزي ما قال دكتور أحمد شنهاب الواحد وهو بيحلق كده وحاسس إن كأنه لسه بيحلق بقى وهو لسه عنده يوم ولا يومين ولا حاجة، يعني في سنة الحق إن يعني المعنى ربنا بيقولك أنت اتولدت من جديد، أنت بعد ما قلت لبيك اللهم لبيك أنا جاي لك يا رب، سايب الدنيا كلها وجاي لك، مفيش حاجة تعطلني عنك، أنا جاي لك يا رب، جاي لك وهقيم على طاعتك وبعهدك إن أنا يا رب مش هسيب عبادتك ليوم القيامة، وأنت بتلبس لبس الإحرام، لبس الكفن، بتقول له يا رب أنا يا رب اللبس اللي بلبسه غصب عني لما أموت، أنا بلبسه الوقت باختياري، أنا يا رب بلبسه باختياري وبأعلن إن أنا من الوقت من أهل الآخرة، إن أنا من الوقت من طلاب الدار الآخرة، بعد ما طفت حوالين الكعبة وأنت عايز تقول أوصل لك إزاي يا رب؟ أوصل لك منين؟ أوصل لك منين الطواف ده علامة شوق رهيب للوصول إلى الله، بعدها ربنا بيقول لك أنت طفت طب اسعى بقى، يعني إيه اسعى؟ يعني مفيش حاجة ملهاش ثمن، عايز توصل لربنا ادفع الثمن، عايز توصل لربنا اسعى، هسعى يا رب وهجاهد يا رب وهبذل كل اللي في وسعي عشان أوصل لك يا رب، أنت حققت المعاني دي؟ طب احلق بقى، يعني إيه احلق؟ يعني زي ما حلق للطفل ولسه مولود، أنت اتولدت من جديد، أنت رجعت زي الدكتور أحمد شنهاب قال انت رجعت بنور الفطرة بتاعتك من جديد، الف مبروك، انت رجعت صفحة بيضة منورة، اوعى تشخبط فيها تاني، اوعى تعمل اللي كنت بتعمله تاني، ابدأ صح بقى وابدأ من جديد بقى، معاني مهولة هناك في الجنة، جنة مكة والمدينة، يعني الحمد لله ان يعني ان في ناس طلعوا على راس البر ومارينا، وانتوا واحنا ربنا طلعنا على مكة والمدينة، معانا يعني طبعا اصغر راجل معتمر معانا، يعني ان شاء الله بقى دكتور مستقبلا دكتور معاذ علي زيادة، يعني عرف نفسك كده معاذ، معاذ علي. طب في حاجه نفسك انك انت تقولها لنا، او حاجه اثرت فيك، او زعلان من والدك في حاجه؟ لا هو بصراحه انا كنت عايز اتكلم في نقطه عجبتني قوي وكان والدي اتكلم فيها، اللي هي نقطه الاخوه. الله. الاخويه، ان انت طالع، يعني فكر كده، لو انت طالع لوحدك، لو انت طالع لوحدك، مش لا معاك اخواتك ولا معاك اي حد تعرفهم، انت طالع لوحدك، مثلا طالع معاك اهلك، فانت ملزم ان انت ايه تحافظ على اهلك، تبقى معاهم على طول، ما تسيبهمش. ما شاء الله. دولن بقى دولن يقول لك ايه، سيبهم، انت روح صلي مثلا، انت روح اعمل عمرتك وانا قاعد معاهم، انا هاخد بالي منهم. وحتى برضك في غير العمره، انا كنت عايز اقول، يعني انا لما كنت بشوف منظر الشباب او في الشارع كده، وبعيد عن المسجد وبعيد عن الصحبه الكويسه، فيعني يعني انا عايز انزل اساله دلوقتي، ايه انت يعني انت ازاي يعني ايه متقبل الموضوع ده، او ان انت واقف كده وسايب اصحابك، سايب اخواتك، سايب الصحبه الصالحه، واقف مع الشباب يعني اصدقاء سوء مش كويسين. ما شاء الله. جزاك الله خيرا معز، يعني في اولى اعدادي ابن باشمهندس علي بقى، ويعني جزاه الله خيرا، يعني كان منور في العمر ما شاء الله، لو كان من اداره العمره ومن الفريق الاعلامي وكان له دور كبير قوي معانا بفضل الله. يعني اخونا بقى محمد السيد فوزي حبيبنا، احنا طبعا هنختم بدكتور انس مجدي، يعني ايه انا يعني على الموبايل عندي، يعني ايه كاتب ان هو دكتور يعني انس، وكاتب علامه كده جنبها سلفوبيا، لان دكتور انس كان عمل مسرحيه قبل كده اسمها سلفوبيا، وكانت مسرحيه ما شاء الله، يعني ربنا يحفظه يا رب. اخونا محمد السيد فوزي من اخواننا اللي هناك، يعني انا عايز اسالك، يعني ايه انطباعاتك، ايه اللي اثر فيك؟ اتفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله والحمد لله. اما بعد، انا دي كانت اول عمره اطلعها في حياتي، كان الشيخ علي زياده كلمني وقال لي ان في عمره احنا طلعناها منظمينها، فانا قلت له ربنا يسهل كده، وحاولت اطلع معاه والحمد لله ربنا قدر. يعني من المعاني المهمه جدا واللي كل الاخوه ركزوا عليها وانا كمان هحاول اركز عليها، معنى الاخوه بجد، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، ولك يعني بجد التعاون كان يعني وصل لاعلى حدود، يعني حتى النظام، ومن الحاجات المهمه جدا اللي كانت هناك، او حتى في الاستعداد اللي قبل العمره في الاول، كان التعارف الديني أهم كمان عندنا من التعارف الدنيا. يعني كان في بعض الشيوخ يعني حبينا نعرف مين مثلا واخد إجازات في القرآن الكريم من شغال في جمعيات خيرية، بحيث لو أنا مثلا حبيت أحفظ قرآن أقدر أحفظ على إيد شيخ واخد إجازة، حبيت أساهم مثلا في عمل خيري أعرف أتصل بمين وأكلم مين وأحاول أعمل الموضوع دوت. من المعاني كمان الكويسة جدا النظام، كل واحد في العمرة ده كان له نظام، الإدارة لها نظام، الشيوخ لهم دور، الشيخ حازم شمال ربنا خلي لنا يا رب يعني ربنا يجزعنا خير كان يعني مخصصنا وقته كله، عملنا كل حاجة مع بعض، العمرة ومارسكة كلها مع بعض، لما رجعنا رجعنا سوا، ما كانش حد بيعمل أي حاجة لوحده. برضو فكرة الأخوة من أهم الحاجات اللي سببتها التشجيع، إنه لو حد حب يتكاسل بنشجع بعض. طبعا روح المنافسة طبعا دي روح جميلة جدا، وربنا يا رب يكرمهم وجزاهم الله خيرا، ويا رب نطلع عمرات كتير مع بعض كده وربنا يسهل بإذن الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير. يعني نلحق بقى إيه أخونا دكتور أنس مجدي، وده من الإدارة ومن الناس اللي شاركوا معنا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. دكتور أنس في امتياز، سنة امتياز. طيب لسه 15 يوم وتخلص امتياز. متجوز يا دكتور أنس؟ عقد يعني امسك المايك. يعني متجوز ولا عقد؟ يعني هي منزلة بين منزلتين كده. دكتور أنس احنا لما كنا في يعني يوم التدبر في الخلق في السفينة، وكنا في النيل يا جماعة بنتدبر في خلق الله، فبعد كده كلنا عايشين بقى مع التدبر في خلق الله، وبعد كده نازلين الدور تحت السفينة واحنا ماشيين، فلقينا اخونا أنس يعني مع زوجته يعني سايبنا احنا قاعدين نتدبر في الخلق وهو يعني، فقلت له ايه ده أنس؟ قال لي والله انا مش عارف. اتفضل يا دكتور أنس، يعني قول لنا انطباعاتك ايه؟ عن التدبر ولا عن التدبر وعن الجواز وعن كل حاجة وعن العمرة؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حقيقه دي اول عمره كنت اطلعها بعد البلوغ، يعني انا يمكن طلعت كتير عمره وحج بس اقل من 4 سنين، فدي اول عمره اعملها بعد البلوغ، وصراحه كانت عمره جميله جدا. يعني الحمد لله الواحد كان بيسمع كتير عن معاني الايمانيه في العمره، وازاي الناس بيشتاقوا ان هم يروحوا البيت الحرام ويروحوا المسجد النبوي، بس كان الواحد ما يعني يقرا كلام غير اللي حاسه هناك خالص، اللي حاسه هناك فعلا تطبيق عملي. يمكن الناس الاخوه كلها بتتكلم عن الجزء العمره دي بالذات عمره التربيه، انا هتكلم عن الجزء ده بس الشق الثاني. الشق الاولاني سريعا العمرة خصوصا، ايه اكتر حاجة اثرت فيها في العمرة خصوصا؟ اكتر حاجة اثرت فيها يمكن كتير من الناس ممكن تستعجب لها، هم الاجانب اللي جايين يعملوا العمرة. يعني سبحان الله ناس كتير جدا جايين يعملوا العمرة، الواحد بيستشعر ساعتها قال الله عز وجل وعجلت اليك ربي لترضى. ناس جاية مش فاهم حاجة، والله ما كتير من الناس ما مش فاهمين الكلام اللي بيقولوه، وبتقول لهم الكلام باللغة العربية. يمكن الدكتور جودة نقل لنا كلام كانوا بيكرروه من غير ما يفهموا معناه، مش مناسب للمكان، الاخوة كلها ضحكت، بس الوضع كان يستدعي ان هم يعيطوا. يعني كانوا ماسكين بدل ما يمسك دعاء ماسك حصن المسلم، فحصن المسلم بقى ايه يعني ادعيه في كل الاحوال. فالاخ اللي ماشي قدامه بيقول له ربي اني، يقول له ربي اني نذرت لك ما في بطني يقول باسمك يا ربي وضعت جنبي، وتلاقيهم مع ذلك بيبكوا. يعني الواحد ما هبب الينا الايمان. والله الواحد كان يعني منظر فعلا مؤثر جدا. الناس دي بتبكي وجاية تتضرع لله عز وجل، وتشوف الواحد وهو مش فاهم اللغة، يعني ده كان اكبر دليل مش فاهم اللغة، وتلاقيه جاي يدعي ربنا عز وجل وخاشع. وممكن كتير من الناس مش خاشعين خالص في المسألة، الناس اللي هو فاهم اللغة العربية وفاهم القرآن، لدرجة اخ بيقول الواحدة كانت مصرية كانت معدية بتطوف بين بقى الركن اليماني والحجر الاسود، وتقول اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة، بسم الله الله اكبر إلهي يا عادل ما تشوف مكسب. فصراحة يعني الواحد ده أكتر مشهد أكتر واحد مشهد أصف الواحد، زي إن ربنا عز وجل تكفل لسيدنا إبراهيم إن هو يؤذن في الناس بالحج، ويأتي بالناس دي كلها يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. والله الناس بيجوا يكلموني ما بفهم، يجي بيعمل لي كده عايز أحلق، بس اقول له طب اطلع امشي قدام مش فاهم، طب ستريت فورورد مفيش، طب كده مفيش، مش فاهم حاجه خالص، وجاي ومستشعر العمره وبيبكي وبيخشع، واخد بالك؟ ده اثر فيا جدا. ازاي ان احنا مقصرين في حق ربنا عز وجل، ازاي احنا مقصرين في فهمنا للقران، وفي ان احنا نعيش ان ربنا عز وجل من علينا بالقران وانه لذكر لك ولقومك. وسوف تسالون، سوف تسالون، لان اكتر ناس يعني المفروض تكونوا اكتر ناس المفروض تكونوا متاثرين بالقران لانكم فاهمينه. دي كانت من الحاجات اكتر واللي كان عجيب جدا بيحصل معايا، ازاي الناس دي كانت بتعظمنا عشان احنا عرب. يعني يجي واحد يكلمني يقول لي انت مصري انت عربي، اقول له اه، يقول لي طب اخد معاك صوره، وبعدين اقول له يعني انت لو عرفت مش هتعمل كده ابدا. يعني واحد تاني يجي يقول لي مش فاهم منه كلام، طب انت خد قاعد يكلمني كلام كده، وانا اقول له اه طيب حاضر، على اساس ان انا مش فاهم حاجه. في الاخر لقيته بيضرب الموبايل وهيعمل حاجه، قلت له طب استنى شوف هتعمل ايه. قال لي انا قعدت افهم بقى، لقيته هيتصل بواحد من اهله ويعني جايب له بشره عظيمه، واحد عربي هيدعي لك، انا هدعي لك. وبعدين اداني التليفون قعد يتصل يجرب مرات دولي، وبعدين بيديني في الاخر طب ادعي. قعدت ادعي شويه وبعدين خلصت وبديله، والراجل مبتهج جدا ان انا بدعي له، هو ما يعرفش. يعني لو يعرف حال المسلمين الواحد فعلا لما يحس ان احنا المفروض نكون احسن من كده، ان احنا فعلا نقود الناس دي للخير. اكتر الحاجات اللي اثرت فيها برضو ازاي ان انا كل ما اروح للطواف في اي لحظه من لحظات اليوم لازم الاقي حد بيطوف البيت. يعني الكعبه ما فيش لحظه في ال 24 ساعة ما فيش حد بيطوف حواليه. يعني سبحان الله مشهد مهيب، ناس تقول هننزل الظهر عشان نلحق نستلم الحجر، تنزل تلاقي كتير ناس كتير الظهر. الكلام اللي اثر فيه كمان زي علو همة بعض الاخوة ان هو يوصل لحاجات ما يتوصل لهاش، يوصل للحجر. يعني بعض الاخوة وصل له مرة واثنين وثلاثة، وراحت يعني كان يقعد يتحشر وما يعرفش، سبحان الله ربنا عز وجل يقدر له ان هو يوصل للحجر. وكلم اخ قالها لي جميله جدا، قال انا عايز اقف في الصف الاول قدام الكعبه عشان ابقى اول واحد ورايا كل المسلمين في العالم، انا اول واحد قدام الكعبه. صراحه كان الواحد بيشوف من الاخوه همم عاليه جدا. ده طبعا لا كان حد ثاني ولا ده كان الجزء اللي اثر فيا في العمره. اما بقى بالنسبه لعمره التربيه، اولا الاخوه، يعني ايه صحبه تشدك لربنا عز وجل، ازاي ان انت لو كسلت زي اول واحد يصحى من النوم يجي يصحيك، يجي يصحي الناس كلها، يلا مش هتنزلوا تصلوا قيام. مع ان واحد تاني كان بيحكي لي عن واحد معاه في الاوضه مشغل مسلسلات تركيه جوه العمره، يقول له إيه طب احنا جايين، انا ما بتفرجش عليها في بلدنا، هاي اتفرج عليها هنا، يعني اتفرج على مسلسلات تركيه هنا. فسبحان الله الواحد ما استشعرش الصحبه الا لما اتحكى له الكلام ده، وازاي ان الناس يجي يصحيك من النوم يقول لك افتح لي التلفزيون، افتح لي التلفزيون، رايح 10 ايام يعمل عمره عشان يتفرج على التلفزيون. سبحان الله الاخوه كانت منقطعه اغلبها تماما، حتى عن اخبار مصر وحتى عن الجو الكئيب اللي الناس كانت عايشاه في مصر. راحوا 10 ايام رجعوا تاني مش مصدقين نفسهم، كنا فعلا حاسين ان احنا كنا في حلم بجد. الواحد بيقعد يستشعر المناظر والصور اللي كان فيها، كانت حلم ربنا عز وجل حققه لنا. وكتير من الناس يقول يا رب نطلع عمره كل سنه، لا الواحد كان مستشعر انه نفسه يطلع عمره كل شهر، عمره يفضل قاعد هناك طول حياته، عمره وحج. يا رب نسال الله عز وجل يتابع لنا بالعمره والحج. وفعلا الواحد استشعر ازاي ان اللي قادر ان هو يطلع العمره وان هو يحج وما طلعش، ازاي هو محروم. ان عبدا اصحت له بدنه ووسعت عليه في رزقه لا يفد الي كل خمسه اعوام انه لمحروم. فعلا الناس اللي ما راحتش هناك محرومه. يا رب بلغ جميع الناس ان هي تروح البيت الحرام وان هي تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في الروضه الشريفه. عاش، طولت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، جزاك الله يا دكتور امل. لا ما انا معايا يعني اخواني في الله انا مش عارف والله اعمل ايه، ونفسي ان احنا، ولكن انا يعني عايز بس يعني اركز دلوقتي يا اخواني على يعني في ختام الحلقه على ايه المعنى اللي مطلوب يوصل. يعني ايه عمره تربويه؟ يعني ان انا واخواني فضل ومنة الله سيبنا الدنيا ورحنا وسط الاخوه وقعدنا معاهم نطلع على غار حراء مع بعض، ونروح كل يوم الفجر مقابر البقيع نتدبر في الموت مع بعض، ونطلع قباء مع بعض، ونروح شهداء احد مع بعض، ونقف في الصف الاول في المدينه المنوره في قيام الليل مع بعض، ونقعد جلسات تعارف اخوي كل يوم بعد الظهر تقريبا، او يعني كثير من الايام بعد صلاه الظهر مع بعض، بعض. والإخوة كانت تقول طب ما نقعد نعبد ربنا في الحرم ليل نهار، ليه ساعتين ثلاثة في التعرف الأخوي، ليه ساعتين ثلاثة في المقابر ليه؟ أقول لهم يا إخواني أنا مش عايز إن أنت ترجع تلاقي نفسك اتشحنت شوية والشحن راح وخلاص، أنا عايزك ترجع معاك أسس تعيش بيها في علاقتك بالله، أنا عايزك ترجع معاك أخ صديق صاحب يفضل سندك في طريقك لربنا لما تيجي تقع، أنا عايزك ترجع مرتبط بالتدبر في الخلق، مرتبط بالتدبر في المقابر. يا جماعة ما تزعلوش مني، كثير من الملتزمين خدع الكلام الكبير، إنه يسمع الكلام الكبير وهو أسس حياته مش مزروعة، أسس حياته مش موجودة، أسس علاقته بالله مش موجودة. يا أخوانا الملتزم ناجح في جوه الجامع، يسمع القرآن يبكي، يسمع الدرس يبكي، أول ما بيخرج بره الجامع فاشل في كل حاجة، يشوف المنكر مش عارف يتعامل إزاي، يروح بيته يلاقي معاصي مش عارف يتعامل مع أهله إزاي، ينزل دراسته يلاقي أصحابه مشغولين في الدنيا مش عارف يوجههم لربنا إزاي، يقع في معصية من معاصي السر مش عارف يتعامل معاه إزاي، مش عارف يجمع بين الدين والدنيا مش عارف. جوه الجامع ناجح، بره الجامع عايش في فشل، لأنه هو ما تأهلش إزاي يعيش بالدين. الحياة بالدين أنجح حياة على الإطلاق، وده كان هدف العمرة، إن احنا نتعلم مع بعض إزاي نعيش بالدين، إزاي ننجح بالدين، إزاي نروح نعمل عمرة. يعني كان بعض اخواني يقول لي جلسه التعارف، طب الثلاث ساعات دول اقعدهم في الحرم، اقول له يا ابني جلسه التعارف دي صناعه لمستقبلك، انت هتتعرف على ناس هيسندوك طول حياتك، استثمروا الصحبه في الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. يعني الصحبة هتخليك تيجي ألف عمرة بعد كده إن شاء الله، تخليك تيجي ألف مرة تطوف حوالين بيت الله الحرام. إنما يعني لازم يا جماعة نفهم الدين صح، ولازم يا إخواني نفهم إن حياتك أنت عامل زي القطر، مش هتمشي من غير شريطين قطر، شريطين القطر، الشريط الأولاني الصلة بالله، علاقتك بالقرآن، العبادة، العمرة، الشريط الثاني الصلة ببعض، الصلة بإخوانك، إنك أنت تعيش وسط إخوانك، لوحدك مش هتقدر. ربنا بيقول الله يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين. ليه مش المحسن الصابر المتقي؟ لأنك عمرك ما هتحسن إلا لما تعيش مع صحبة محسنة، عمرك ما هتصبر إلا لما تعيش مع صحبة صابرة، عمرك ما هتتقي إلا لما تعيش مع صحبة متقية. عشان كده وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، ربنا قال لك المسلمين بيدخلوا الجنة زمر، مجموعات، حدش بيدخل الجنة لوحده، اللي مشي لوحده في الطريق وقع وضاع وانتكس، مش هيوصل لربنا غير اللي مشي مع اخوانه، غير اللي حط ايده في ايد اخوانه. معاني كتير جدا اخواني، يعني انا اسف والله اخواني، والله ليس منا على الله، انما يعني ممكن مثلا اخواننا في نيويورك بيتصلوا عايزين ايه الواحد يسافر، اخواننا في فلوريدا، اخواننا في مراكز اسلاميه، اخواننا. انا جماعه انا اخترت اخواني، انا اخترت ان انا اعيش وسط اخواني، اخترت ان انا اتحرك وسط اخواني، اخترت ان الحياه مش ان الدعاية يلف الدنيا ودرس هنا ودرس، ده شيء عظيم وجهد مهول ان شاء الله ربنا ما يحرمناش منه طول الحياة، ولكن على شرط انه ما يشغلكش عن شريطين القطر اللي انت عمرك ما هتمشي غير عليهم وعمرك ما هتستمر غير عليهم. شريط الصلة بالله انك انت تفضل متصل بالعبادة بالقيام بجلسة الضحى، وشريط الصلة باخوانك انك انت حتى لو داعي الى الله محتاج اخوانك. عايزين العمرات التربية تكتر، عايزين احنا كدعاء ننزل للناس وننزل للاخوة، ناكل الطعام ونمشي في الاسواق، نعيش مع اخواننا، ننقل لهم خبراتنا، خبرة في خمس دقائق تنقلها الاخ هتوفر عليه 10 سنين عذاب في طريقه الى الله. لو رحمنا الاخوة ربنا يرحمنا، لو خدنا بايديهم ربنا ياخد بايدينا ويكمل بينا الطريق سبحانه وتعالى اليه. يا جماعة دي معاني خطيرة ان شاء الله باذن الله. العمرة التربية 2 ان شاء الله باذن الله هتبقى في شعبان، يعني غالبا كده في حدود 10 لاخر من شعبان، يعني تقريبا كده من 1/7 مثلا ل10/7 تقريبا يعني باذن الله. ولكن اللي عايز يتابع اخبارها صفحة الفيسبوك زائد موقع ويتو الله، طبعا الموقع اللي له فضل علينا كلنا وربنا يفتح على ايده اكتر واكتر. اللي عايز يتابع اخبارنا واخبار العمرة التربية رقم 2 ويبدا يحجز فيها من بدري باذن الله، او يبدا يتواصل معاها من بدري من خلال صفحة الفيسبوك الدكتور حازم شوان بالانجليزي زائد موقع الطريق الى الله. اخواننا في الطريق الى الله وفي نشر الهدايه بيعملوا العمره الوقت على سي دي كامله مكمله باذن الله، ومن خلال التواصل برضو من خلال الطريق الى الله ومن خلال صفحه الفيسبوك برضو هتعرفوا ازاي تحصلوا على سيديهات، ازاي توزعوها، ازاي تحصلوا على كميه منها باذن الله. يعني خلينا على تواصل مع بعض ان شاء الله باذن الله. يعني في خلال ايام هنبدا معسكر المقابر، معسكر حتى زرتم المقابر. انا قلت لكم يا اخواني، قلت لكم ان الدرس ده خط سير. قلت لكم ان الدرس ده مش كلام وبعد كده مع السلامه بينه وبينكم شاشه. قلت لكم ان الدرس ده زي هنشيل الشاشه وهنتقابل مع بعض، هناكل مع بعض ونعيش مع بعض ونروح المقابر فعليا مع بعض. في خلال ايام ان شاء الله باذن الله هنبدا معسكر المقابر في المنصوره عندنا باذن الله، هيبقى حوالي يومين نعيش بقى مع قضيه المقابر منا لبعض، نعيش مع قضيه افتح لي قلبك، افتح لي قلبك عشان نسمع بعض ونسمع شكاوى الملتزمين مع بعض، نقوم الليل مع بعض باذن الله. اللي عايز تفاصيل معسكر المقابر والاشتراك فيه والرقم اللي يشترك عليه فيه برضو يدخل على صفحة دكتور حازم شوبان بالانجليزي على الفيسبوك او على موقع الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نقوم قضية العمرة كمنهج تربية، نقوم قضية العمرة كطريق للوصول الى الله. انا عايز اسمع بس آية كده من دكتور محمد عبد الهادي ان شاء الله، وبعد كده باذن الله يعني ان كان في وقت في مقطع بقى اخواننا في الـ يعني الفريق الاعلامي عن بس ايه الدروس اللي كانت في الفنادق في البساط، يعني جهد الدعوة والدروس بقى اللي كانت موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى سواء مني أو من إخواني في هذه العمرة. يعني خير ما نختم به بقى ايه ايتين كده من أخونا دكتور محمد عبد الهادي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.